الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على أوائل ما ذكره المؤلف رحمه الله، كان مما ذكره الكلام على البسملة، وأخذنا في الدرس السابق مجموعة من المسائل نراجع فيها يسيرا ثم ننتقل إلى الدرس الجديد. قلنا أن أهل العلم اختلفوا في تسمية هذه العقيدة الواسطية، فما هو أصح ما ذكر في سبب تسميتها؟ ها؟ نعم، مثل إلى رجل من واسط السائل عن العقيدة. ومر معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة، وأن هذا صنيع أئمة المصنفين كما ذكر الحافظ ابن حجر، وله أدلة من الكتاب ومن السنة، فمن يذكر لنا بعض هذه الأدلة؟ ها؟ نعم، هات يا محمد دليل من الكتاب. ها؟ نعم، ابتداء كتاب الله بالبسملة والسنة. نعم، افتتاح النبي عليه الصلاة والسلام رسائله بذلك. ومر معنا كذلك أن بعض أهل العلم جعل الباء في بسم الله للإلصاق أو المصاحبة، وقلنا أن هذا ليس بصحيح، وأن هذا له علاقة بمذهب بعض أهل البدع في مسألة من مسائل العقيدة. ما هذه المسألة وما وجهه؟ ها يا وليد، وليد موجود؟ ها، نعم، ها، الجبرية هم يقولون بالإلصاق والمصاحبة فقط، والمعتزلة لماذا؟ ما هو الصواب في الباء؟ أنها للاستعانة، فقولهم بالصواب ينافي عقيدتهم، ما وجهه؟ لماذا هم يفرون من التعبير بالاستعانة؟ ها؟ نعم، لماذا؟ لماذا يفرون من التعبير بالاستعانة؟ ها؟ نعم، يعني ينافي عقيدتهم في القدر، لأن الجبرية لا يثبتون للعبد فعلا، والقدرية النفاة المعتزلة لا يثبتون لله مع العبد فعلا، ولفظ الاستعانة لفظة تثبت فعل العبد وفعل الله سبحانه، فالعبد له فعل ويطلب العون من الله على هذا الفعل، ففي إثبات فعل العبد وفعل الله سبحانه وتعالى، وهذا ينفيه القدرية الجبرية وهم الأشاعرة، والقدرية النفاة وهم المعتزلة. وقد يوافقهم بعض الناس جهلا. قد تجد في بعض كتب اللغة والتفسير وشروح الحديث من يأتي بهذه اللفظة وهو لا يدري أن وراها ما وما وراءها، ما يفهم ولا يدري هذا المقصد. طيب، فلأجل هذا نبه الشارح رحمه الله تعالى على هذا المعنى. طيب، ومر معنا كذلك أن بعضهم جعل الجار المجرور متعلق بمحذوف إما فعل وإما اسم، وقلنا أن الصواب ماذا؟ إيش يا توفيق؟ فعل. لماذا؟ لأنه الأصل في التقدير، لأنه الأصل، وكذلك لأمور أخرى. طيب، وأظن مر معنا كذلك أن من المستحسن أن يقدر الفعل متأخرا، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب لذلك. ها يا أحمد عندك؟ الاسم أحق بالتقديم، أي اسم أحق بالتقديم؟ إذا قلت جاء زيد، إذن الأفضل نقول زيد جاء. أي اسم الذي أحق بالتقديم؟ نحن الآن في ماذا؟ نحن نتكلم على أي شيء الآن، على البسملة، فأي اسم الذي هو أحق بالتقديم؟ اسم الله عز وجل. نعم، اسم الله عز وجل أحق بالتقديم. والثاني لماذا نجعل العامل متأخر؟ لا، لماذا نجعله متأخر؟ يا أحمد، نعم، يفيد التخصيص والحصر فيقوى المعنى. فأنت إذا قلت بسم الله أقرأ، جعلت كأنك لا تقرأ ولا تستعين في قراءتك إلا بإسم الله فقط. طيب، وأخذنا آخر ما أخذناه، اختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار، وقلنا الذي لا يصح غيره. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهمزته همزة وصل، يعني في اسم، همزته همزة وصل. ولماذا همزته همزة وصل؟ من حديث عهد؟ ايش يا بشير؟ لانه من الاسماء العشرة. وما هي الاسماء العشرة يا ابا توفيق؟ ما درست القواعد الاملاء؟ نعم، واين عبد الله؟ الاسماء العشرة درست قواعد الاملاء؟ لا بأس، ثلاثة، الثلث والثلث كثير. يكفي أن نعرف أن هناك عشرة أسماء. لا بأس، أخونا عبد الله ذكر ثلاثة، بشير كمل. شيء ذكره عبد الله، طيب جزاك الله خير. فهمزة الوصل في الأسماء محفوظة 10 أسماء وبقيت أشياء. نعم وهناك أشياء أخرى، لكن الشاهد أن اسم من هذه الأسماء 10. قال: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم واللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. المؤلف رحمه الله تعالى دقيق في التنبيه على مسائل العقيدة التي ظل فيها بعض أهل البدع، وذلك كما مر معنا في المقدمة، لأنه كان يوم من الأيام على طريقتهم، فهو خبير بما ينكر في مثل هذا المقام. فهم يذكرون كثيرا، خصوصا من خاض في علم الكلام ومن كان متمكنا في عقيدة أهل الكلام كأشعري متمكن من أشعريته، ومعتزلي متمكن من اعتزاله، فإنه في هذا الموضع لا يغفل على أن يدخل بدعته، لا يغفل على أن يدخل بدعته. وفي هذا الموضع بدعتان تدخل في هذا المبحث. البدعة الأولى زعمهم أن أصل اشتقاق الاسم كما مر ليس من السمو وإنما من السمة، ومرادهم بذلك نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى، ويريدون أن الله عز وجل ما كان له اسم ولا صفة إلا بعد وجود مخلوقاته، فهي سمة صارت بعد وجود المخلوقات، وهذا خطأ وليس بصواب. والصواب أولا من جهة اللغة والاشتقاق هي مشتقة من السمو، وهذا أولا لأن أصل الاشتقاق يدل عليه، فأنت تقول في الاسم إذا جمعته أسماء وأسامي، والجمع يرد الشيء لأصله، فأنت عرفت أن أصله ياء، وتقول في تصغيره سمي، وتقول في اشتقاقات الفعل سميت، وهذا يدل على أن أصله من السمو. وأما من جهة المعنى فكما قلنا أن أهل الباطل يريدون أن ينفوا أن لله اسم وصفة، وهم يقولون من السمة وهي العلامة، لا من السمو وهو العلو. ثم ثالثا الاسم مأخوذ من السمو لأنه به يعلو صاحبه، وهو أعلى ما يعرف به صاحبه. فأنت إذا قلت زيد من الناس، لماذا يعرف زيد؟ ها؟ أول ما يعرف أعلى شيء تستطيع أن تعرفه به ماذا؟ اسمه، اسمه. فننتبه لهذا. فلهذا قال رحمه الله: أولا هو من السمو، قيل من السمو وهو المختار، لأن بعض أهل الأهواء يدخلون بدعتهم بهذا المبحث. ثم المبحث الثاني مبحث الاسم والمسمى، مسألة تسمى في مسائل العقيدة مسألة الاسم والمسمى. عندنا ثلاثة أشياء: اسم ومسمى وتسمية. فزيد من الناس هذا مسمى، ولفظ زيد هذا ايش؟ اسم. ووضعنا لفظ زيد لهذا الجسد والشخص الذي اسمه زيد يسمى ايش؟ تسمية. فعندنا اسم ومسمى وتسمية. فهنا مسألة ذكرها أهل العقائد في كتبهم، لأن أهل البدع ذكروها، وأول من أحدثها المعتزلة، ثم تتابع أهل البدع في الكلام فيها. وكان أهل السنة في أول الأمر يكرهون الخوض فيها لأنها من المسائل المشرفة، ولكن تكلموا فيها بعد ذلك اضطرارا لدفع بدعة من ابتدع البدعة فيها، وذلك أن أهل البدع في هذا على مذهبين متناقضين. مذهب المعتزلة الذين زعموا أن الاسم غير المسمى، ويريدون بذلك نفي الأسماء عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون الاسم غير المسمى، هذا هو قول الجهمية والمعتزلة. ويريدون أن يفصلوا أولا بين الله سبحانه وتعالى وأسمائه، وهم يزعمون أن أسماء الله مخلوقة، وأنه ليس لله صفة، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. فلهذا هم يقولون الاسم غير المسمى، فيظن الظان أن الاسم غير المسمى أن المغايرة هنا من حيث الاختلاط، إن قصدوا ذلك هذا صحيح. الاسم الذي هو لفظ زيد الزاء والياء والدال ليس هو عين ذاك الشخص الذي اسمه زيد، أليس كذلك؟ فهو غير من هذا المعنى صحيح، لكنهم ما أرادوا هذا، هم أرادوا أن ينتزعوا معنى الوصفية والإسمية لهذا المسمى، فيجعلونه جامدا، اسما جامدا كما سيأتي الكلام عليه، ويجعلون هذه الأسماء بالنسبة لله عز وجل مخلوقة. فمثلا عندهم لفظ الجلالة الله، واسمه جل وعلا الرحمن، وهكذا سائر الأسماء لله عز وجل يقولون هي غير الله سبحانه وتعالى. وأرادوا بذلك أولا القول بخلق القرآن وهذه الأسماء من أسمائه بالقرآن، وثانيا نفي معاني هذه الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. وضد هؤلاء أهل الحلول والاتحاد الذين زعموا أن الاسم هو عين المسمى، الاسم هو عين المسمى، عندنا قلنا اسم ومسمى، فيزعمون أن الاسم هو عين المسمى، فهم يزعمون أن الله تعالى الله عن قولهم يزعمون أنه في كل مكان. فلذلك كل شيء عندهم يصح أن يكون هو الله تعالى الله عن قولهم، فلذلك قالوا الاسم عين المسمى، الاسم عين المسمى. وقابل هؤلاء فرقة أخرى فقالوا ليس المسمى ولا غير المسمى مجهول، وهذا قال به طائفة من الجهمية وبعض الأشاعرة. وأما القول الصواب الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أن الاسم للمسمى، فأسماء الله لله وأسماء المخلوقين للمخلوقين، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، فالاسم للمسمى. وهذا الذي نقل رواية عن بعض أصحاب الإمام أحمد وقال به كما قال شيخ الإسلام أكثر أهل السنة. وروية رواية أخرى عن بعض أهل السنة أن الاسم هو المسمى، وأرادوا معنى ما ذكر من أن الاسم للمسمى، ولكن الأفضل ترك هذا التعبير لأنه عبر به بعض الأشاعرة وأرادوا به بعض المعنى المذكور في الاسم عين المسمى. فالآن خلصنا بهذا أن الأقوال خمسة. الصواب أن الاسم للمسمى، وقريب من الصواب الاسم هو المسمى والأفضل تركه، وإن عبر به بعض الأئمة لأن فيه مدخل لبعض الأشاعرة. والاسم غير المسمى قول الجهمية والمعتزلة، والاسم عين المسمى قول الحلولية، والاسم ليس المسمى ولا غير المسمى وهو قول طائفة من الجهمية وقال به بعض الأشاعرة. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم. من الذي زعم هذا؟ ها الجواب الآن عندكم، ها الحلولية والمتصوفة. قال: فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول. يعني بينهما فرق، كيف يقولون هو نفسه؟ الاسم هو اللفظ الدال، مثلا في زيد هذا هو اللفظ الدال على زيد، وبالنسبة لله جل وعلا ولله المثل الأعلى لفظ الجلالة الله، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. فشخص زيد هو المسمى، وذات الرب المقدسة سبحانه كذلك المسمى بلفظ الجلالة الله. قال: وليس هو كذلك نفس التسمية، وهذا كذلك يقوله الحلولية. قال: فإنها فعل المسمى. عندنا الآن اسم ومسمى وتسمية، وهنا تأتي مسألة وهي في قولنا: سبح اسم ربك الأعلى. فمثل هذا الآن ما هو الذي يسبح، الاسم أم يسبح الرب جل وعلا؟ الجواب: يسبح الاثنين، يسبح الرب جل وعلا والاسم كذلك ضمنا، فهو تعظيم لله جل وعلا ولأسمائه وصفاته. ولهذا كان ابن عباس يقول في تسبيح الاسم: سبحان ربي الأعلى. طيب قال: فإنها فعل المسمى، يقال: سميت ولدي محمدا. يعني التسمية فعل المسمى أو فعل المسمي بالكسر الذي وضع الاسم أو الذي سيضع الاسم. يقال: سميت ولدي محمدا مثلا، فأنت إذا قلت سميت ولدي محمدا فعل التسمية وقع منك، وكما مر معنا فيما سبق وهو واضح وظاهر عندنا اسم ومسمى وتسمية، فوضع الاسم للمسمى يسمى تسمية. قال: وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه. وقولهم مقحم يعني زائد، قوله مقحم يعني زائد، وهذا ليس بصحيح. والأقوال في هذا الموضع ثلاثة: منهم من قال أنها زائدة هذه اللفظة أي الاسم، ومنهم من قال أن الاسم بمعنى التسمية، ومنهم من قال هذا على حذف مضاف تقديره اسم سمي به الله سبحانه وتعالى. والأمر كما سبق من كلام ابن عباس رحمه الله ونقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فهو ليس مقحم، ليس مقحم، بل لفظ أريد ظاهره، لفظ أريد ظاهره، ومنه سبح اسم ربك الأعلى. قال: إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى. يقول: هذا القول ليس بشيء، القول بأنها زائدة ومقحمة خطأ، ليس بصحيح. وفي الحقيقة هذا كذلك مبني على المسألة التي سبقت في مسألة التسمية، فإن من يقول أن الاسم غير المسمى يلزمه أن يقول بهذا القول الباطل، وهكذا من زعم أنه ليس المسمى ولا غير المسمى وهو قول الأشاعرة يلزمه كذلك أن يقول بهذا القول الباطل، والصواب ما سمعنا. ثم قال رحمه الله: سبح اسم ربك الأعلى، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. إذن أنت حين تقول سبح اسم ربك الأعلى تسبح الاسم والمسمى، فأنت تنزه المسمى سبحانه وتعالى وهو ذات الرب المقدسة عن كل نقص وعيب، وهكذا كذلك تنزه أسماء الله التي فيها صفاته جل وعلا عن كل نقص وعيب. أنت تنزه الاسم وتنزه الذات، ولهذا قال رحمه الله: أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى، يعني في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت تتبرك وتستعين بذكر اسمه، وهكذا كذلك بماذا؟ بذاته جل وعلا. فالله جل وعلا ينصرك ويؤيدك بما هو من أصل صفاته سبحانه وتعالى، وهكذا كذلك أنت تجد ذلك بما يكون من الاستعانة بذكر اسمه. قال رحمه الله تعالى: واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له. وهذا القول قال به بعض أهل اللغة وهو خطأ، أي أنه جامد، ويصر عليه المعتزلة لأنه يوافق ما يطمعون من عقيدتهم الفاسدة بأنه ليس لله جل وعلا صفة. المعتزلة ما يثبتون لله جل وعلا صفة، إنما يثبتون لله أسماء جامدة لا معاني لها، يثبتون لله أسماء جامدة لا معاني لها، فيجعلون مثلا اسمه الرحمن اسم جامد لا معنى له، شبه الخالق تعالى الله عن قولهم وفعلهم بالمخلوق، فأنت تسمي المخلوق صالح وقد لا يكون صالح، وتسميه عادل وقد لا يكون عادل، وتسميه جميل وقد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون جميلا. فأسماء المخلوقين جامدة لا معاني لها، أسماء المخلوقين جامدة لا معاني لها، لكن ليست أسماء الله سبحانه وتعالى كذلك، فهم جعلوا أسماء الله كذلك وهذا خطأ، ويصلون إلى هذا المذهب الباطل بماذا؟ بقولهم أن أسماء الله جامدة غير مشتقة. لماذا جامدة؟ قالوا، وهذا تعليل عليل، قالوا لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، ظاهره أنه علة عقلية صحيحة، وفي الحقيقة هي علة ضعيفة من جهة اللغة ومن جهة الشرع. أما من جهة اللغة فلأن اللغة تثبت له اشتقاق كما سيأتي، أما من جهة الشرع فلأنه يوافق كما قلنا عقيدتهم الفاسدة في نفي الصفات عن الله، فيجعلون أسماء الله لا معاني لها، وهذا باطل، بل لا يكون الجمال والكمال وغاية الثناء على الله عز وجل إلا بجعل أسماء حسنى كاملة بالحسن، ومن ذلك أن لها معاني، من ذلك أن لها معاني. ثم كذلك كونه سبحانه وتعالى قديم لا ينافي أن يكون له اسم له سبحانه وتعالى مشتق، فهو سبحانه وتعالى له صفاته، ومن صفاته الخلق، فأصل الخلق قديم، لكن كل مخلوق من مخلوقات الله حادث. فهل يلزم من هذا نفي الله عز وجل عن صفة الخلق؟ ها؟ هل يلزم؟ الجواب لا، بل نثبت لله عز وجل هذه الصفة، مع أن كل مخلوق له مبتدأه في حدوثه. قال رحمه الله: والصحيح أنه مشتق، والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه. والصحيح أنه مشتق، كيف عرفنا أن الصحيح أنه مشتق؟ عرفنا الصحيح أنه مشتق أولا من تصرفات الفعل، هذا الفعل، هذا الاسم مشتق من فعل، وهذا الفعل له تصرفات، فيدل على أن له أصل في الاشتقاق. وهذا هو الذي رجحه أئمة أهل اللغة، كما نقل ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أنه هو قول سيبويه إمام أهل اللغة. قال: واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إلى تحير، والصحيح الأول، يعني مأخوذ من العبادة. قال: والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، وهذا كثير باللغة أن يأتي إله وزن فعال بمعنى مفعول، مثل ما مر معنا قريبا كساء بمعنى مكسو، غطاء بمعنى كذلك مغطى، وهكذا، وطعام بمعنى مطعوم. قال: ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا المعنى صحيح، لكنه لم يصح عن ابن عباس، فإنه من رواية الضحاك عن ابن عباس، وهو لم يسمع منه، كما أشار المعلق عندكم نقلا عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير ابن جرير. طيب، نكتفي بهذا أو نكمل هذه الفقرة؟ طيب، قاله: على القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية، فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. ومعنى هذا المبحث يريد أن يقول رحمه الله تعالى أننا إذا قلنا أن الصحيح هو الاشتقاق فيكون وصفا بالأصل، ولكن غلبت عليه العالمية. ما معنى غلبت عليه العالمية؟ يعني أن لفظ الجلالة الله صار علم على الذات المقدسة، صار علم على الذات المقدسة، فلهذا هو يقدم على الرحمن الرحيم. وهذا معنى قوله: فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم. وهذا معناه أن أخص الأسماء، كلها أسماء لله رحمن والرحيم، لكن أخص الأسماء بالذات المقدسة هي لفظ الجلالة الله، فهو يدل على سائر الأسماء والصفات بالدلالات الثلاث، يدل على سائر الأسماء والصفات بالدلالات الثلاث، كل الأسماء ترجع إلى هذا الاسم، لأنه هو الأصل، كما قال رحمه الله: يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العالمية، فهو عالم على الذات المقدسة. وقوله كما يقال الله الرحمن الرحيم، يعني أن الرحمن الرحيم صارت أوصاف لهذا الاسم الذي هو في حقيقته وصف، لكنه غلبت عليه العالمية، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا أن أسماء المخلوقين أسماء جامدة خالية من المعاني في الغالب، وليس أمر الرب سبحانه وتعالى كذلك، بل هو القائل ولله الأسماء الحسنى، ولا تكون حسنى إلا هي متضمنة لمعاني ما دلت عليه على أكمل الوجه وأحسنه. طيب نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.